غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، اللهم آمين. فبعد أن انتهينا من الكلام حول نواقض الوضوء، نشرع بإذن الله تعالى في الكلام حول موجبات الغسل. وقد أجمل العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد نواقض الوضوء فقال: موجبه الخارج من سبيل، أي ما يوجب الوضوء، موجبه الخارج من سبيل غير مني موجب التغسيل، موجبه الخارج من سبيل غير مني موجب التغسيل، كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن، ولمس مرأة الرجل لا محرم، وحائل للنقض كف، أي إذا كان اللمس من وراء حائل فإنه يكف النقض. قال: وحائل للنقض كف، ومس فرج بشر ببطن كف، أي إذا حصل اللمس لفرج بشر بباطن الكف. وقوله لفرج بشر أخرج: ما لو حصل اللمس لفرج نحو بهيمة فلا يكون نقض. ثم قال: واختير من أكن للحم الجزري. الإمام النووي رحمه الله تعالى اختار مذهب أحمد أن اختار أن نقض الوضوء يكون أيضا بأكل لحم الإبل، وهو مذهب الإمام أحمد، لكن مذهب الجمهور أنه لا ينقض الوضوء، أي أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. وأجابوا عن الأحاديث التي فيها أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء بأنها إما منسوخة وإما محمولة على الندب. إذن صاحب الزبد رحمه الله تعالى أجمل أسباب الحدث أو نواقض الوضوء فقال: موجبه الخارج من سبيل غير مني موجب التغسيل، كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن، ولمس مرأة الرجل لا محرم، وحائل للنقض كف، ومس فرج بشر ببطن كف، واختير من أكل للحم الجزر، ومع يقين حدث أو طهر، إلى آخر ما قال. لكن مثل هذه الأبيات لو أنكم تحفظونها حتى تحفظوا أصول المسائل هذا أفضل. فطالب العلم إذا حفظ دارس فقه الشافعي إذا حفظ نظما فيه، ومن أحسن ما يحفظ نظم الزبد أو نظم متن أبي شجاع، فإن هذا سيكون نافعا له. نظم متن أبي شجاع هو نظم العلامة العمريطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعليه بعض الشروح، منها حاشية مطبوعة للعلامة حسن حبنكة رحمه الله. وإلا فيحفظ نظم الزبد، ونظم الزبد عليه شروح كثيرة مطبوع منها تقريبا 5 أو 6، وعليه شروح أخرى لا زالت مخطوطة. درسنا اليوم بارك الله فيكم حول الغسل، والغسل معناه لغة سيلان الماء، ومعناه شرعا سيلان الماء على البدن بنية مخصوصة، نجعله هكذا، سيلان الماء على البدن بنية مخصوصة. إذن نقول الغسل معناه لغة السيلان، ومعناه شرعا سيلان الماء على البدن بنية مخصوصة. والمصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من المقصد الأول من مقاصد الطهارة وهو الوضوء، شرع في المقصد الثاني من مقاصد الطهارة وهو الغسل. وقال قدم الوضوء كما قلت لكم من قبل لأنه أكثر وقوعا من غيره، يعني الوضوء مثلا أكثر وقوعا من الغسل، ولأن الوضوء طهارة أصلية فلذلك قدمه، ثم بعد ذلك ثنى بالغسل لأن الغسل طهارة أصلية، فلما كان طهارة أصلية استحق أن يقدم على التيمم لأن التيمم طهارة عارضة. إذا نقول الغسل معناه لغة السيلان، ومعناه شرعا سيلان الماء على البدن بنية مخصوصة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت، وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. قال رحمه الله تعالى: والذي يوجب الغسل، أي هذه تسمى موجبات الغسل وتسمى أسباب الحدث الأكبر. قال: والذي يوجب الغسل، أي يصير الغسل واجبا إذا حصل واحد منها، ستة أشياء. وقسم المصنف رحمه الله تعالى هذه الأشياء إلى قسمين: القسم الأول ما يشترك فيه الرجال والنساء، والقسم الثاني ما يختص به النساء. فالقسم الأول الذي يشترك فيه الرجال والنساء ثلاثة أشياء. الأمر الأول هو خروج المني، والأمر الثاني الجماع، والأمر الثالث الموت. قال المصنف رحمه الله تعالى: والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين. والمراد بقول المصنف رحمه الله تعالى التقاء الختانين أي الجماع، فلو حصل إيلاج فإن الغسل يصبح واجبا إذا حصل إيلاج في فرج، سواء كان هذا الإيلاج في الفرج حلالا أو حراما. واضح؟ سواء كان هذا الإيلاج في الفرج، أي إيلاج ذكر في فرج، تمام، حلالا أو حراما، سواء كان هذا الإيلاج حلالا أو حراما، وسواء كان هنالك إنزال للمني أو لم يكن إنزال للمني، وسواء كان هذا الإيلاج باختيار أو بإكراه، أيا كان، كما قلت لكم في نواقض الوضوء، هذه تسمى أسباب يترتب الحكم عند وجودها. إذا نقول إذا حصل إيلاج في فرج، أي إيلاج ذكر في فرج، وجب الغسل، وجب الغسل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية: وإن لم ينزل. الرواية هذه وإن لم ينزل عند مسلم، وأصل الحديث في الصحيحين. إذا السبب الأول من أسباب وجوب الغسل الجماع. وتعبير المصنف رحمه الله تعالى بالتقاء الختانين المراد به الجماع. الأمر الثاني مما يوجب الغسل خروج المني، والمراد بخروج المني أي بروزه إلى خارج الجسم. أما لو شعر بحركة المني مثلا فأمسك على سبيل المثال ذكره ولم يخرج، فإن الغسل لا يجب، إنما يجب الغسل إذا خرج المني إلى خارج الجسم. وقول المصنف رحمه الله تعالى خروج المني من موجبات الغسل، نفهم منه أن خروج غير المني لا يوجب الغسل، إلا كما سيأتي في الحيض والنفاس على يعني في محله سيأتي، لكن أقصد أن خروج البول، خروج الودي، خروج المذي لا يوجب الغسل. فالذي يوجب الغسل هو خروج المني. وهنا لابد من التنبيه على ثلاثة أشياء ربما يقع فيها الشبه، وهي المني والمذي والودي. المني له خواص يختص بها. من خواص المني بارك الله فيكم أنه يخرج متدفقا، وأنه يعقبه فتور، وأنه يخرج بشهوة قوية، وأن له رائحة كرائحة طلع النخل ورائحة العجين ورائحة بياض البيض. هذه خواص المني. إذا وجدت واحدة من هذه الخواص فإننا نحكم عليه بأنه مني، وأما إذا انتفت جميعها فإننا لا نحكم عليه بأنه مني. وأشار إلى بعضها صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال: ويعرف المني باللذة حين خروجه وريح طلع أو عجين، أي ريح طلع النخل أو رائحة عجين البر. إذن نقول المني خواصه كالتالي: واحد، أنه يخرج متدفقا بشهوة قوية، والأمر الثاني أن له رائحة كرائحة طلع العجين أو بياض كرائحة طلع النخل أو العجين أو بياض البيض، والأمر الثالث أنه يعقبه فتور. فمتى وجدت علامة من هذه العلامات عرفنا أو حكمنا على هذا الشيء الذي خرج بأنه مني. والمذي، والأفصح في المذي تسكين الذال، مذي أفصح من قولك مذي، إذن هو مذي، هذا الأفصح. المذي بارك الله فيكم سائل لزج يخرج مع شهوة ضعيفة، سائل لزج يخرج مع شهوة ضعيفة. والودي بارك الله فيكم سائل كدر اللون يخرج بعد البول، عقب البول، إما بسبب برودة الجو أو بسبب حمل شيء ثقيل أو بسبب مرض أو نحو ذلك. إذن هذا الفرق من حيث الصفة بين هذه الأشياء الثلاثة. من حيث الأحكام المني طاهر، أما المذي والودي فنجسان. المني طاهر وأما المذي والودي فنجسان. وأما بارك الله فيكم من حيث ما يترتب على الخروج، فإن الذي يترتب على خروج المني هو وجوب الغسل، وأما خروج المذي والودي فلا يجب الغسل بخروجهما، بل الذي يجب الوضوء. الوضوء إذا أراد نحو صلاة مثلا، الوضوء إذا أراد نحو صلاة مثلا. إذن عرفنا الفرق بين المني والمذي والودي. ثم الإنسان إذا وجد في ثوبه شيئا من هذا لكن شك هل هو مني أو مذي، فماذا يفعل؟ نقول يحاول أن ينظر في هذه العلامات، فإن لم يتمكن من الحكم عليه بكونه منيا أو بكونه مذيا فإنه يتخير، هذا المعتمد في المذهب، يتخير، إن شاء جعله منيا فاغتسل ولا يجب عليه غسل ما أصابه في ثوبه أو بدنه لأنه طاهر، وإن شاء حكم عليه بكونه مذيا فلا يجب عليه الغسل، لكن يجب عليه غسل ما أصابه من بدن أو ثوب لأنه نجس. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى في قوله: ومن يشك هل مني ظهر أو هو مذي بين ذين خير. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت، أي أن الموت أيضا من موجبات الغسل. فالميت المسلم غير الشهيد يجب علينا وجوبا كفائيا أن نغسله. الميت المسلم غير الشهيد، طبعا الميت بسكون الياء أفصح، لأنه من فارق الحياة، وأما الميت أي من سيموت، تمام. فنقول الميت المسلم غير الشهيد الميت المسلم غير الشهيد يجب علينا أن نغسله وجوبا كفائيا، يجب علينا أن نغسله وجوبا كفائيا. وعندما قلنا المسلم نفهم أن الميت الكافر لا يجب علينا تغسيله حتى ولو كان ذميا، لا يجب علينا أن نغسله، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في مبحث الكلام على أحكام الميت. كذلك الشهيد لا يجب علينا أن نغسله، بل يحرم علينا تغسيله، والمراد بالشهيد من مات في قتال الكفار، من مات في قتال الكفار. إذا بارك الله فيكم، نقول إن الأسباب التي توجب الغسل وهي مشتركة بين الرجال والنساء 3 أسباب كالتالي: الأمر الأول ما هو؟ الجماع، التقاء الختانين. الأمر الثاني خروج المني. الأمر الثالث الموت. وطبعا دليل الجماع قد مر معنا، وأما دليل خروج المني ما جاء في الصحيحين أن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا هي رأت الماء. وأما دليل الموت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته قال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر. إذن نكون بهذا انتهينا من الأسباب التي يشترك فيها الرجال والنساء. أما الأسباب التي تختص بها النساء فهي كالتالي: أولها الحيض، والحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة على سبيل الصحة، أي يخرج من فرج المرأة. والمرأة إذا انقطع دم حيضها وأرادت نحو الصلاة مثلا فإنه يجب عليها أن تغتسل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي فإذا اغتسلن. والسبب الثاني من أسباب وجوب الغسل النفاس، والنفاس المراد به الدم الخارج من المرأة بعد الولادة، أي بعد فراغ الرحم، لأقل من 15 يوما. هذا تعريف النفاس، الدم الخارج من المرأة عقب الولادة. نفهم من هذا أن الدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين، أو الدم الذي يخرج من المرأة في أثناء الولادة، أنه لا يسمى دم نفاس. وقول الفقهاء: النفاس الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة لأقل من 15 يوما، نفهم منه أنه لو ولدت مثلا ولادة جافة فلم يخرج منها دم حتى مضت 15 يوما، ثم بعد ذلك خرج الدم، فإن هذا الدم لا يسمى دم نفاس. والمرأة النفساء حكمها حكم المرأة الحائض، فخروج دم النفاس موجب من موجبات الغسل. طبعا المراد إذا انقطع وأرادت المرأة أن تصلي مثلا. أيضا من موجبات الغسل بارك الله فيكم الولادة، والولادة يجب الغسل بسببها، وذلك لأن الولادة مظنة خروج الدم، فلما كانت مظنة خروج الدم أقيمت المظنة مقام المئنة، فصارت الولادة سببا موجبا للغسل. هذا التعليل الأول. والتعليل الثاني أن الولد مني منعقد فخروجه يوجب الغسل. إذن نقول يجب الغسل بسبب الولادة لعلتين: العلة الأولى لأن الولادة مظنة خروج الدم، فلما كانت مظنة خروج الدم أقيمت المظنة مقام المئنة، أي أقيم الظن مقام اليقين. الأمر الثاني بارك الله فيكم لأن الولد مني منعقد، أصله مني، وخرج من فرج فيجب الغسل. هنا قد يقول قائل: إذا كانت الولادة توجب الغسل، فلماذا ذكر فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى النفاس أيضا وعدوه موجبا للغسل؟ ألم يكن كافيا أن نقول مثلا إن الولادة توجب الغسل فلا نذكر النفاس، لأن النفاس هو أصلا الدم الخارج بعد الولادة، فلماذا ذكروا الولادة والنفاس؟ كانوا يكتفوا مثلا بذكر الولادة. نقول: ذكروا الولادة وذكروا النفاس لأن في ذلك فائدة. الفائدة الأولى أنهم عندما ذكروا النفاس وأن النفاس من موجبات الغسل ليبينوا صحة إضافة النية إليه، فيصح أن تنوي المرأة رفع حدث النفاس، فهم ذكروا أن النفاس من موجبات الغسل ليبينوا صحة إضافة النية إليه. الأمر الثاني، لأن المرأة إذا ولدت ولادة جافة يجب عليها أن تغتسل لأجل الولادة، فإذا عاد الدم، إذا خرج منها الدم قبل مضي 15 يوما من ولادتها، يجب عليها أن تغتسل عند انقطاعه لكونه دم نفاس. واضح أو لا؟ مرة أخرى، نفترض على سبيل المثال أن امرأة ولدت ولادة جافة أي بغير دم، ثم بعد ذلك خرج منها الدم، يعني لو ولدت على سبيل المثال يوم السبت ولادة جافة، نقول يجب عليك أن تغتسلي بسبب الولادة، فاغتسلت بسبب الولادة يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، الأربعاء، الخميس جاءها دم، هذا الدم خرج منها بارك الله فيكم لأقل من 15 يوم يوما، هذا يعتبر دم نفاس. عندما ينقطع هذا الدم، واضح، يجب عليها أن تغتسل، هل لسبب الولادة؟ لا، هي قد اغتسلت لسبب الولادة، وإنما تغتسل لأن هذا الدم دم نفاس. إذن نقول لأجل هذا ذكر فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى السببين: الولادة والنفاس. قال رحمه الله تعالى مرة أخرى نقرأ، قال: فصل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت، وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. طبعا سيأتي الكلام على الحيض ويأتي الكلام على النفاس في درس خاص إن شاء الله في آخر كتاب الطهارة، ثم نشرع بإذن الله تعالى في الكلام على فروض الغسل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. وسننه خمسة أشياء: التسمية والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن فرائض الغسل ثلاثة أشياء. طبعا الغسل بضم الغين إذا كان يضاف إلى سبب من أسبابه، مثلا تقول: غسل الجنابة، الجنابة سبب، فتضم أوله، تضم الغين. تقول: غسل الحيض، غسل الولادة، غسل النفاس مثلا. وكذلك إذا أضيف مثلا إلى سبب مستحب: غسل الجمعة، غسل العيدين. لكن إذا أضيف إلى غير سببه فإن الأفصح فتح الغين، تقول مثلا: غسل الثوب، تقول: غسل الأرض، تقول: غسل السيارة. هذا من أصح ما قيل. إذن الغسل بضم الغين إذا أضيف إلى سبب من أسبابه، وبفتحها إذا أضيف إلى غير ذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فرائض الغسل ثلاثة أشياء. ما المقصود بالفرائض؟ مقصود بالفرائض هنا أي أركانه التي تتكون منها الماهية والحقيقة، أي يتركب الغسل ويتكون الغسل من هذه الأشياء الثلاثة: الأول النية، الثاني إزالة النجاسة العينية، والثالث تعميم البدن شعرا وبشرا بالماء. الأول النية، فالمغتسل ينوي رفع الحدث الأكبر، ينوي أيضا الغسل الواجب، ينوي الغسل المفروض، لكن لا يكفي أن ينوي الغسل فقط، لأن الغسل يشمل غسل العادة وغسل العبادة، فيجب عليه أن ينوي رفع الحدث الأكبر، ينوي رفع حدث الجنابة، المرأة تنوي رفع حدث الحيض، المرأة النفساء تنوي رفع حدث النفاس، كذلك ينوي الغسل المفروض، ينوي الغسل الواجب، كل هذه النيات صحيحة، كل هذه النيات صحيحة، لكن لو نوى الغسل فقط أو نوى الطهارة فقط فإن هذا لا يكفي، لأن الطهارة تشمل طهارة الحدث، الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، ولأن الغسل يشمل غسل العادة وغسل العبادة، وتكون النية بارك الله فيكم عند أول الغسل، عند أوله، فلو غسل جزءا من بدنه، لو غسل جزءا من بدنه ولم ينوي فإنه يجب عليه إعادة غسله مرة أخرى، لأن ما غسله قبل النية لا يجزئ، لا يعتبر، وإنما تكون النية عند أول الغسل. واضح؟ هذا بالنسبة للفرض الأول، أو نستطيع أن نقول الركن الأول من أركان الغسل. الركن الثاني من أركان الغسل إزالة النجاسة، إزالة النجاسة، وهذا في الحقيقة الشرط فيه خلاف بين الإمام الرافعي والإمام النووي، فالإمام الرافعي رحمه الله تعالى يعده شرطا أو يعده ركنا من أركان الغسل، والإمام النووي رحمه الله تعالى يفصل فيه، يقول: إذا كانت النجاسة نجاسة حكمية، إذا كانت النجاسة نجاسة حكمية فإنه لا يشترط إزالتها قبل الغسل. ما معنى النجاسة الحكمية؟ النجاسة الحكمية كما سيأتي معنا إن شاء الله في درس النجاسات هي النجاسة التي لا يدركها الحس، النجاسة التي لا يدركها الحس، لا تدرك بالحواس، لا تدرك بالشم، لا تدرك بالبصر، لا تدرك باللمس، هذه تسمى نجاسة حكمية. وأما النجاسة العينية بارك الله فيكم فهي النجاسة التي تدرك بالحس، تدرك باللمس، تدرك بالبصر، تدرك بالشم، هذه تسمى نجاسة عينية. فإذا كان الإنسان على بدنه نجاسة عينية، تمام، إذا كان على بدنه نجاسة عينية مثلا كدم، ممكن أن تتصور هذا في المرأة الحائض، فيجب عليه باتفاق الرافعي والنووي إزالة النجاسة العينية قبل أن يغسل بدنه. لكن إذا كان عليه نجاسة حكمية أو نجاسة عينية يعني تزال بمرة واحدة، فإن الإمام الرافعي يقول أيضا لا بد من إزالتها أولا، الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول تكفي غسلة واحدة تكون هذه الغسلة لإزالة النجاسة الحكمية ولرفع الحدث. إذن الخلاف بين الإمام الرافعي والإمام النووي إنما هو في النجاسة الحكمية وليس في النجاسة العينية، فالنجاسة العينية لا بد من إزالة عينها قبل تعميم البدن بالماء، أما النجاسة الحكمية فالإمام الرافعي يقول أيضا لا بد من إزالتها وبالغسل أولا، والإمام النووي رحمه الله يقول تكفي غسلة واحدة للنجاسة الحكمية ولرفع الحدث. والمصنف رحمه الله تعالى هنا كأنه يميل إلى ما مشى عليه الإمام الرافعي، فقال: فرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، ولم يفصل بين نجاسة حكمية ولا عينية، فكأنه مشى على ما قرره الإمام الرافعي رحمه الله تعالى. ولذلك هذا إذا أردنا أن نمشي على المعتمد نفصل فيه كما فصل فيه إمامنا النووي رحمه الله تعالى، ومعلوم أنه إذا اختلف الإمام الرافعي والإمام النووي فإن المعتمد ما قرره الإمام النووي. قال رحمه الله تعالى: وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، أي ويجب عليه أن يعمم بدنه بالماء، جميع بدنه بالماء شعرا وبشرا، فلا بد أن يصل الماء إلى جميع البدن. حتى قال الفقهاء يجب أن يصل الماء إلى أصول الشعر، والمرأة التي عندها ظفائر والماء لا يصل إلى أصول شعرها وإلى داخل ظفائرها إلا بنقض الظفائر، فإنه يجب عليها نقض الظفائر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبين الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الفم وأن الأنف في باب الغسل لا يجب الماء إيصال الماء إليهما، لأنهما يعدان من الباطن، فلا يجب إيصال الماء إلى الأنف ولا يجب إيصال الماء إلى الفم لأنهما يعدان من الباطن. لكن في إزالة النجاسة، لو كان الإنسان في فمه نجاسة أو في أنفه نجاسة، فإنه يجب عليه أن يغسل تلك النجاسة. لماذا؟ لأن أمر النجاسة أغلظ من أمر الحدث، أمر النجاسة أغلظ من أمر الحدث. ولذلك نقول إن الفم والأنف يعدان من الباطن في الوضوء والغسل، فلا يجب إيصال الماء إليهما، ويعدان من الظاهر في أمر النجاسة، فيجب غسل النجاسة التي فيهما. واضح أو لا؟ إذن نقول الغسل بارك الله فيكم فروضه ثلاثة، وهي النية، إزالة النجاسة العينية، والأمر الثالث ما هو؟ الأمر الثالث تعميم بدنه بالماء. تمام؟ لكن هذا على ما قرره الإمام النووي رحمه الله تعالى. إذا تقرر هذا عندنا، بعد ذلك ننطلق للكلام على سنن الغسل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسننه خمسة أشياء. في الحقيقة سنن الغسل أكثر من خمسة أشياء، لكن بحسب ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى خمسة أشياء. أولها التسمية، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الأكمل، ولو قال بسم الله حصل أصل السنة. طبعا إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم أو قال بسم الله لا يقصد التلاوة، لا يقصد التلاوة، وإنما يقصد الذكر، لأنه جنب، والجنب ممنوع من قراءة القرآن كما سيأتي معنا، لا يقصد التلاوة إنما يقصد الذكر. قال: والوضوء قبله، أي ويستحب لمن يريد أن يغتسل أن يتوضأ قبل الاغتسال، أن يتوضأ قبل الاغتسال. طيب هذا الوضوء الذي سيتوضأه هذا الشخص، هذا الشخص في الغسل سيبدأ فيغسل فرجه، ثم يغسل كفيه، ويتوضأ وضوء الصلاة، يبدأ يغسل فرجه ثم يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتوضأ وضوء الصلاة. طيب عندما يتوضأ وضوء الصلاة ماذا ينوي بهذا الوضوء؟ نقول ينوي بهذا الوضوء سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر، وينوي به رفع الحدث الأصغر إن كان عليه حدث أصغر مع الجنابة. واضح أو لا؟ غير واضح؟ نضرب مثال. مر معنا بارك الله فيكم في درس نواقض الوضوء أن الإنسان قد يكون جنبا وليس محدثا حدثا أصغر. مثاله رجل فكر فأنزل، رجل كان متطهرا متوضئا فكر فأنزل، أو نظر إلى امرأة فأنزل. هذا الشخص عليه حدث أكبر وهو الجنابة، لكن ليس عليه حدث أصغر. تمام؟ هذا الشخص عندما يغتسل للجنابة يسن له أن يتوضأ. طيب عندما يتوضأ هذا الشخص ماذا ينوي بالوضوء؟ نقول ينوي بالوضوء أنه سنة من سنن الغسل، لأن جنابته متجردة، أي خالية من الحدث الأصغر. واضح؟ لا ينوي بالوضوء هنا رفع الحدث الأصغر، لأن حدثه الأصغر مرتفع أصلا. واضح؟ ليس عليه حدث أصغر أصلا، فهذا ينوي بارك الله فيكم، ينوي بالوضوء أنه سنة من سنن الغسل. بخلاف الشخص الآخر الذي نام فاحتلم، إذن عندما نام حصل له حدث أصغر، وعندما احتلم حصل له حدث أكبر. فعندما يغتسل يسن له أن يتوضأ، ماذا ينوي بالوضوء؟ نقول ينوي بالوضوء حينئذ رفع الحدث الأصغر، ينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر. طيب عندما ينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر، طبعا هذا استحبابا ليس وجوبا، وإلا فلو أنه لم يتوضأ أصلا أو لم ينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر، فإن هذا الشخص يمكنه بعد الاغتسال من الجنابة أن يصلي مباشرة لاندراج الحدث الأصغر تحت الحدث، أو لاندراج الأصغر تحت الأكبر. إذا نقول بارك الله فيكم، السنة الثانية من سنن الغسل الوضوء، وينوي بالوضوء أنه وينوي بالوضوء سنة الغسل إذا كانت جنابته بدون حدث أصغر، أي إذا تجردت جنابته عن الحدث الأصغر. وينوي بارك الله فيكم بالوضوء رفع الحدث الأصغر إذا كان عليه حدث أصغر مع الجنابة. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال: وسنة الغسل نوى لأكبر جرد عن ضد، جرد عن ضد أي عن حدث أصغر، وإلا الأصغر أي وإن لم تتجرد جنابته عن الحدث الأصغر بأن كان عليه حدث أكبر وأصغر، فإنه ينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر. هذا كله تقدير للبيت السابق، واضح بارك الله فيكم. إذن هذا ما يتعلق بالسنة الثانية من سنن الغسل. السنة الثالثة إمرار اليد على الجسد، وهو الذي يعبر عنه كثير من الفقهاء بالدلك. وفي مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى الدلك في الوضوء والدلك في الغسل مستحب، لكن في مذهب الإمام مالك واجب. فنحن نقول يستحب الدلك أولا لحصول إيصال الماء لجميع البشرة، والأمر الثاني خروجا من خلاف الإمام مالك. أيضا يسن في الغسل تعهد المعاطف كالسرة وتحت الآباط والأماكن التي ينثني فيها بعض البدن على بعضه، تتعهد المعاطف حتى يصل الماء إليها كوراء الأذن وما شابه ذلك. قال: والموالاة، أي ومن سنن الغسل الموالاة. ونفهم أن الموالاة في الغسل ليست واجبة، فيمكن للإنسان أن يغسل بعض جسده في وقت وبعض جسده الآخر في وقت آخر. يعني على سبيل المثال إذا أصابته جنابة في الليل فغسل مثلا أسافل بدنه، ثم في الصباح غسل أعالي بدنه، فإن جنابته ترتفع. ومن سنن الغسل أيضا تقديم اليمنى على اليسرى، أي تقديم شقه الأيمن على شقه الأيسر. وفي الحقيقة الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا كيفية الغسل بأن يبدأ أولا بالتسمية ويغسل كفيه، ثم يغسل فرجه وما حوله، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. إذن أولا التسمية، ثم غسل كفيه، ثم يغسل فرجه، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وينوي في الوضوء ما تقدم معنا على التفصيل السابق. طبعا سيتمضمض مرة أخرى ويستنشق مرة أخرى في أثناء الوضوء. إذن هو سيتمضمض ويستنشق مرتين، مرة قبل الوضوء ومرة في أثناء الوضوء، ثم يخلل بأصابعه المبللة شعر رأسه، ثم يفيض الماء على بدنه، ثم يغسل شقه الأيمن ما أقبل منه وما أدبر، ثم يغسل شقه الأيسر ما أقبل منه وما أدبر مع الموالاة. هذه صفة الغسل المستحبة، وأخذت مما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة غسله، كما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وروته أيضا أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها. بعد ذلك يأتي الكلام إن شاء الله تعالى على الاغتسالات المسنونة، نرجئه إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم آمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. نشرع بإذن الله تعالى في الاغتسالات المسنونة، وقد مر معنا بارك الله فيكم موجبات الغسل، وهي الأسباب التي إذا وجد واحد منها صار الغسل واجبا إذا أراد الإنسان نحو صلاة أو طواف أو غير ذلك مما يشترط له الطهارة من الجنابة، من الحدث الأكبر. وسنشرع الآن في الاغتسالات المسنونة، وهذه الاغتسالات المسنونة منها ما ورد الدليل الذي يحث على الغسل فيها، لكن الحث على الغسل لم يصل إلى درجة الوجوب، بل هو في درجة الاستحباب. ومنها ما استحب الفقهاء رحمهم الله تعالى الغسل لأجله إلحاقا بما ورد فيه دليل على استحباب الغسل فيه. فعلى سبيل المثال، الغسل ليوم الجمعة مستحب لأنه عبادة يجتمع لها الناس، فمن ذلك أخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى استحباب الغسل للكسوف، لصلاة الكسوف ولصلاة الخسوف ولصلاة الاستسقاء، لأنها أي هذه الصلوات عبادة شرع الاجتماع لها، فاستحب الغسل قطعا ودفعا للروائح الكريهة قياسا على غسل الجمعة. واضح؟ هذا أحد الأسباب في الاغتسالات المستحبة لاستحباب الغسل. إذن الغسل قد يستحب لأن الدليل ورد في الحث عليه، لكن الدليل لم يصل إلى درجة الوجوب. وقد يستحب إلحاقا بما ورد فيه الدليل، وقد يستحب الغسل بارك الله فيكم لمظنة الحدث، يعني مظنة الحدث الأكبر. ومن ذلك استحباب الغسل لمن أفاق من الجنون أو أفاق من الإغماء، لأن الجنون والإغماء مظنة الإنزال، فيستحب الغسل لمن أفاق من الجنون ولمن أفاق من الإغماء. هذه بعض المواضع التي يستحب فيها الغسل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والاغتسالات المسنونة، أي التي تطلب من المسلم طلبا غير جازم، فإن فعلها أثيب على فعلها، وإن لم يفعلها فإنه لا يعاقب على تركها. قال: والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. غسل الجمعة، بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه الاغتسالات المستحبة بغسل الجمعة، لأنه آكد الاغتسالات، آكد الاغتسالات على القول الجديد للإمام الشافعي. وعندما شرحنا نواقض الوضوء فاتني أن أنبهكم ما معنى القول الجديد. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له مذهبان، مذهب قديم وهو ما قاله وأفتى به في العراق، ومذهب جديد وهو ما قاله وأفتى به في مصر. والمعتمد هو المذهب الجديد، إلا في مسائل قليلة عدها الفقهاء رحمهم الله تعالى اعتمد فيها مذهب الإمام الشافعي القديم. منهم من قال 18 مسألة، ومنهم من زاد عليها، ومنهم من أوصلها إلى 40 مسألة. ليس هذا موضع ذكرها الآن، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعض هذه المسائل، سيأتي معنا بعض هذه المسائل في أثناء الشرح، في أثناء شرح الكتاب. فعلى كل بارك الله فيكم، المراد بالقول الجديد هو ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إفتاء أو تصنيفا بعد أن دخل مصر. وحياة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كانت حياة رحلة، فهو ولد في غزة، وانتقلت به أمه إلى مكة، ونشأ في مكة، وحفظ القرآن في مكة، حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين. ثم لما بلغ 16 من عمره رحل إلى المدينة وقرأ الموطأ على الإمام مالك رضي الله عنهما، ثم سافر إلى اليمن، ثم حصلت له محنة أخذ على إثرها إلى بغداد، ثم عاد من بغداد إلى مكة، ثم من مكة إلى بغداد، ثم أسس في بغداد المذهب القديم، وتتلمذ عليه الإمام أحمد وأبو ثور والزعفراني والكرابيسي، ثم عاد إلى مكة، ثم خرج من مكة إلى مصر، وفي مصر أسس الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مذهبه الجديد، وأخذ عنه تلاميذه كالمزني والربيع المرادي والربيع الجيزي وحرملة التجيبي ومحمد بن عبد الحكم وغيرهم من تلاميذ الإمام الشافعي، وصنف كتبه المشهورة، وعاد تصنيف بعض كتبه كالرسالة التي صنفها في العراق، ثم عاد تصنيفها مرة أخرى في مصر. على كل حال، هذه إطلالة مختصرة كان الأولى أن تذكر عندما مر في قول المصنف رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء ومس حلقة دبره على الجديد، لكن نسيتها هناك فذكرتها هنا. فعلى كل حال نقول غسل الجمعة آكد الاغتسالات في المذهب الجديد المعتمد، وقد جاءت أحاديث تحث على غسل الجمعة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومعنى واجب هنا أي متأكد، فالمقصود بالوجوب هنا التأكد، ليس المقصود بالوجوب الوجوب الاصطلاحي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم على كل محتلم أي على كل من بلغ الاحتلام. وأيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من أتى منكم الجمعة فليغتسل. وهذه الأحاديث وإن كان ظاهرها الوجوب، لكن صرفها عن الوجوب أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولذا ذهب جماهير الفقهاء ومنهم فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى إلى أن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا، ومن أهل العلم من قال بوجوبه. ولذلك لقوة الخلاف في أو لحصول الخلاف بين الفقهاء في غسل الجمعة، لحصول الخلاف بين الفقهاء في غسل الجمعة بارك الله فيكم، كان متأكدا، حتى أن فقهاءنا الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا يكره ترك غسل الجمعة، فجعلوا تركه مكروها مع أنه لم يرد نهي. والأصل أن حكم الكراهة يكون فيما ورد فيه نهي، يعني عندما نعرف المكروه ماذا نقول؟ ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. ليس هنالك في الأحاديث حديث يقول لا تتركوا غسل الجمعة، ليس هنالك حديث في هذا اللفظ، لكن السنة إذا كانت مؤكدة فإن تركها مكروه. هذا يمكن أن يكون كالضابط، السنة المؤكدة يكون تركها مكروه. فمن فقهائنا الشافعية من نص على كراهة ترك غسل الجمعة مع أنه لم يرد فيه نهي، لأن السنة إذا صارت مؤكدة، إذا تأكدت، فإنه يكره تركها. وغسل الجمعة وقته بارك الله فيكم من الفجر الصادق، يبدأ من الفجر الصادق وينتهي باليأس من فعل الجمعة، وينتهي باليأس من فعل الجمعة، فإذا يأس من فعل الجمعة فإن وقتها ينتهي. ويستحب غسل الجمعة لمن يحضرها، أي لمن يريد حضورها، سواء كان هذا الذي يريد حضورها ممن تلزمه الجمعة، أي ممن اجتمعت فيه شروط وجوب الجمعة، أو ممن لا تلزمه الجمعة. الجمعة تجب على كل مسلم بالغ، عاقل، حر، ذكر، صحيح ليس مريضا، واضح، مقيم. هذه 7 شروط، فمن تحققت فيه هذه الشروط 7 صارت الجمعة واجبة عليه. لكن على سبيل المثال، المرأة لا تجب عليها الجمعة، لا تلزمها الجمعة، فإذا أرادت المرأة أن تصلي الجمعة نقول يستحب لك أن تغتسلي لها. إذن غسل الجمعة بارك الله فيكم يستحب لكل من يريد حضورها، أو لمن يريد حضورها، سواء كان ممن تلزمه الجمعة أو ممن لا تلزمه الجمعة. هذا بالنسبة لوقت الجمعة. إذن عرفنا حكم غسل الجمعة، وعرفنا وقت غسل الجمعة، وعرفنا أنه يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي باليأس من فعلها، إلا أن تأخير غسل الجمعة أولى، يعني تقريب غسل الجمعة من الذهاب أولى. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إذا تعارضت سنتان، سنة التبكير إلى الجمعة وسنة الغسل، فمراعاة سنة غسل الجمعة أولى. يعني لو قال شخص مثلا: أنا إذا ذهبت إلى الجمعة مبكرا مثلا في 7 صباحا، فحينئذ أتوضأ وأذهب، لكن لو أخرت ذهابي إلى الجمعة إلى 11 مثلا، أغتسل، أتمكن من الاغتسال، أغتسل وأذهب. فهل مراعاة سنة التبكير للجمعة، وهي سنة مطلوبة في الجمعة، مقدم أو مراعاة سنة الغسل مقدم؟ نقول مراعاة سنة الغسل مقدم، لأن سنة الغسل للجمعة آكد من سنة التبكير. ولذلك قال بعضهم: وكونه قبل الذهاب أولى، أي وكون الغسل قبل الذهاب أولى. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعيدين، أي ويستحب الغسل للعيدين، أي عيد الفطر وعيد الأضحى. وورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الغسل للعيدين. ووقت الغسل للعيدين يبدأ من نصف الليل، يبدأ من نصف الليل، وينتهي وقت الغسل للعيدين بغروب الشمس، يبدأ من نصف الليل وينتهي بغروب شمس يوم العيد. إذن لاحظ أن وقته يختلف عن وقت غسل الجمعة، واضح؟ فمن حيث الابتداء ومن حيث الانتهاء، فوقت الجمعة، وقت غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر الصادق، لكن وقت غسل العيدين يبدأ من نصف الليل، هذا من حيث الابتداء. من حيث الانتهاء، وقت غسل الجمعة ينتهي باليأس من فعل الجمعة، من فعل صلاة الجمعة. أما وقت العيدين فإنه بارك الله فيكم ينتهي بغروب الشمس، ينتهي بغروب الشمس، لأن الغسل للعيدين ليس غسلا للصلاة، وإنما غسل لأجل اليوم. ولذلك غسل العيدين مستحب سواء لشخص يريد أن يحضر صلاة العيد، أو لشخص لا يحضر صلاة العيد، إما معذور أو غير معذور. فالغسل في العيدين مستحب لأجل اليوم، أما غسل الجمعة فمستحب لأجل الصلاة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والاستسقاء. والاستسقاء أي طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى بصلاة مخصوصة. والاستسقاء له 3 كيفيات، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في درس خاص. فصلاة الاستسقاء يستحب الاغتسال لها، وإذا كانت تصلى جماعة فيبدأ وقت الغسل باجتماع الناس. قال رحمه الله تعالى: والخسوف والكسوف. الخسوف هو التغير الذي يحصل للقمر، والكسوف هو التغير الذي يحصل للشمس. ويستحب الاغتسال لصلاة الخسوف ولصلاة الكسوف، لأنهما صلاتان يجتمع لهما الناس فاستحب الغسل لهما. قال رحمه الله تعالى: والغسل من غسل الميت، أي ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل. يستحب لمن غسل ميتا، هكذا أفصح، يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، سواء كان هذا الميت مسلم أو كافر، سواء كان هذا الميت مسلما أو كافرا، وسواء كان المغسل أيضا طاهر أو حائض، أيضا يستحب له أن يغتسل. فمن غسل ميتا يستحب له الغسل. والمذهب القديم للإمام الشافعي أن الغسل من تغسيل الميت آكد الاغتسالات، أن الغسل من تغسيل الميت آكد الاغتسالات، لكن المذهب الجديد أن غسل الجمعة كما مر معكم هو آكد الاغتسالات. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، أي ويستحب الغسل للمجنون إذا أفاق من جنونه، وللمغمى عليه إذا أفاق من إغمائه. طبعا يستحب الغسل لهما إذا لم يتحقق من إنزال المني، أما لو تحقق من إنزال المني فإن الغسل يجب عليهما. إذا تحقق المجنون أنه نزل منه المني في حال جنونه، أو تحقق المغمى عليه أنه نزل منه المني في حال إغمائه، فالغسل حينئذ يكون واجبا. أما حالة الاستحباب فهو إذا أفاق المجنون أو أفاق المغمى عليه ولم يتحقق الإنزال في حال الجنون أو حالة الإغماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: والغسل عند الإحرام، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والغسل عند الإحرام، سواء الإحرام بالعمرة أو الإحرام بالحج، مستحب حتى ولو كانت المرأة حائضا أو نفسا. فالمرأة إذا أحرمت بحج أو بعمرة حال كونها في حيض أو كونها في نفاس فيستحب لها أن تغتسل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولدخول مكة، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أن يدخل مكة اغتسل لدخولها. قال رحمه الله تعالى: وللوقوف بعرفة. هذه الاغتسالات التي ستأتي تسمى اغتسالات الحج. وقوف عرفة يستحب الاغتسال له، لأن الوقوف عبادة يجتمع فيها الناس، فأستحب الغسل لذلك قياسا على الجمعة. ووقوف عرفة يكون يوم 9 من ذي الحجة، ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس وينتهي بطلوع الفجر يوم النحر. وبالتالي نقول بارك الله فيكم، يبدأ وقت الغسل لعرفة من بعد الزوال، يبدأ وقت الغسل لعرفة من بعد الزوال. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة. الحجاج يقفون في عرفة يوم 9 من ذي الحجة، ثم بعد أن تغرب الشمس ينصرفون إلى مزدلفة، يبيتون في مزدلفة. في الصباح يستحب لهم أن يقفوا عند المشعر الحرام، ثم يتوجهون لرمي جمرة العقبة، ثم ينزلون إلى مكة من أجل الطواف والسعي. هذا باختصار، وإن شاء الله سنشرح آلية الحج في موضعه إن شاء الله. لكن نقول الآن في عرفة يبدأ وقت الوقوف في عرفة متى؟ بعد الزوال. يستحب الاغتسال لعرفة. فإذا ذهب إلى مزدلفة، متى سيذهب إلى مزدلفة؟ بعد غروب الشمس يتوجه إلى مزدلفة، يقول المصنف رحمه الله: ويستحب له أيضا أن يغتسل في مزدلفة. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ليس معتمدا في المذهب، فإن غسل مزدلفة سيكون قريبا جدا من غسل عرفة. هو سيغتسل للوقوف في عرفة بعد الزوال، يعني بعد الظهر، ثم سيتوجه إلى مزدلفة بعد المغرب. واضح؟ فغسل مزدلفة قريب جدا من غسل عرفة، ولذلك كان المعتمد في المذهب أن الغسل لمزدلفة ليس مستحبا. لكن إذا بات في مزدلفة ثم في الصباح بعد أن يصلي الفجر يتوجه إلى المشعر الحرام، مسجد المشعر الحرام، فيقف فيه للدعاء، يستحب له أن يغتسل. وطبعا يدخل وقت هذا الغسل الذي هو غسل لأجل الوقوف في المشعر الحرام، يدخل وقته بنصف الليل، فهذا الغسل له مستحب. ولذلك لو المصنف رحمه الله تعالى أبدل قوله المبيت بمزدلفة بقوله مثلا الغسل عند الوقوف أو الغسل للوقوف في المشعر الحرام كان هذا أولى. فالغسل يستحب للوقوف للمشعر الحرام وليس المبيت بمزدلفة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث. طيب متى سيرمي الجمار الثلاث؟ الجمار الثلاث هذه ترمى، بارك الله فيكم، ترمى في أيام التشريق، يعني حتى يكون الأمر واضحا لكم أنا سأشرح لكم الآن باختصار كيفية الحج. الحج بارك الله فيكم يبدأ في يوم الثامن من ذي الحجة. يوم الثامن من ذي الحجة يتوجه الناس إلى ميناء ويبقون في ميناء يوم الثامن من ذي الحجة ويبيتون في ميناء، هذا مستحب. في يوم التاسع من ذي الحجة الذي هو يوم عرفة يتوجهون إلى عرفة ويبدأ الوقوف بعرفة من زوال الشمس من بعد الظهر، ثم إذا غربت الشمس يتوجهون إلى مزدلفة. طبعا بقاؤهم إلى غروب الشمس هذا ليس واجبا، هذا مستحب. يتوجهون إلى مزدلفة يبيتون في مزدلفة. في الصباح يستحب لهم أن يتوجهوا إلى المشعر الحرام ويقفون للدعاء، ثم يرمون جمرة العقبة، فقط جمرة واحدة تسمى الجمرة، جمرة العقبة الكبرى. ثم بعد ذلك يذهبون إلى مكة، هذا في يوم العاشر. الآن في مكة يطوفون، يسعون بين الصفا والمروة، بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك يعودون إلى ميناء، يبقون في ميناء أيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة. ماذا يصنعون في هذه الأيام الثلاثة؟ في النهار بعد الزوال يرمون الجمرات، جمرات الثلاث، الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، تمام، في بعض الكتب تسمى الصغرى وفي بعض الكتب تسمى الكبرى، والجمرة الوسطى والجمرة العقبة، يرمون الجمار الثلاث، تمام. يقول لك المصنف رحمه الله: يستحب الاغتسال لرمي الجمار الثلاث. وقت رمي الجمار متى يبدأ؟ يبدأ بعد الزوال. إذن يكون الغسل لرمي الجمار بعد الزوال في أيام التشريق. فمثلا في اليوم الأول من أيام التشريق الذي هو يوم 11 أنا أريد أن أرمي الجمار الثلاث، فأنتظر إلى أن تزول الشمس ثم أغتسل ثم أذهب لرمي الجمار. أما جمرة العقبة التي ترمى في يوم النحر صباحا فإنه لا يغتسل لها. لماذا؟ لأن الغسل لها قريب من الغسل للمشعر الحرام. وعندنا يعني ضابط ذكره العلامة البيجرمي وغيره: كل غسلين تقارب وقتهما فيكفي الأول عن الثاني. كل غسلين تقارب وقتهما يكفي الأول عن الثاني. مثاله كما تقدم غسل المبيت بمزدلفة وغسل عرفة، وقتهما قريب فيكفي الأول الذي هو غسل الوقوف بعرفة عن الثاني. غسل رمي جمرة العقبة قريب من الغسل للوقوف في المشعر الحرام، فيكفي الأول الذي هو الغسل للوقوف في المشعر الحرام عن الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولرمي الجمار الثلاث وللطواف أي ويستحب الغسل للطواف. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى يستحب الغسل للطواف، سواء كان هذا الطواف طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف وداع، لكن المعتمد في المذهب أن الغسل للطواف ليس مستحبا، لأن الطواف ليس من لازمه اجتماع الناس للعبادة، يعني قد يمكن للإنسان أن يطوف في بعض الأوقات منفردا. قال رحمه الله تعالى: وللطواف والسعي. وأيضا كلمة وللسعي هذا في أكثر النسخ ليس مذكورا، يعني في النسخة التي شرح عليها العلامة الخطيب والعلامة الحصني والعلامة بن قاسم ليست مذكورة، فلعلها هذه من الزيادات. وعلى كل حال السعي من شرط السعي، بارك الله فيكم، أن يكون بعد طواف، أن يكون بعد طواف. أيضا السعي ليس عبادة يجتمع فيها الناس، فيمكن أن الإنسان يؤدي السعي في وقت ليس فيه أناس كثيرون. وعلى هذا يعني إذا قلنا أن كلمة أو أن الغسل للسعي هذا يعني زائد في النسخة، يكون الغسل 17 هو الغسل لدخول مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان بعض العلماء قال مثلا أن المعتمد أنه لا يستحب الغسل لدخول مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يعني ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في بعض كتبه استحباب الغسل لذلك. وهنالك بعض الاغتسالات الأخرى التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، منها أن الفقهاء قالوا يستحب الغسل من الشيء الذي يغير البدن أو الذي يسبب فتور البدن مثل الحجامة، وكذلك يستحب الغسل للاعتكاف، ويستحب الغسل لكل ليلة من ليالي العشر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان. هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالاغتسالات المستحبة، وإن شاء الله تعالى نشرع في الدرس القادم في أحكام مسح الخفين، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.